يتلوها علينا ألفاظ الشيخ السيد متولي عبد العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العلي الكريم الحليم. Thank you. شمس الله وضحاها وقمر السماء إذا تلاها ونور النهار إذا جلاها اسقنا يا رب من كونه عذب الشراب واحفظ قلوبنا من الشك والارتياب وآتنا يا رب الحكمة وفصل الخطاب هكذا يحب الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد طهير بمدينة إبراهيمية محافظة الشرقية أيها الأخوة الأحبة نعيش الآن مع هذه الكلمة يلقيها علينا الأستاذ الدكتور رفعت عنه إن الحمد لله رب العباد ومسبب الأسباب